كيف كان الصدق في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصدق يعني ايه؟ الصدق يا اخوانا عند علماء الاخلاق له تعريف جميل جدا جدا جدا، ان الصدق مطابقة الخبر الكلام بتاعي انا لما اتكلم للواقع وللاعتقاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه سبحانه، الحمد لا يكون إلا له، والخوف لا يكون إلا منه، والثقة لا تكون إلا به، والتوكل لا يكون إلا عليه. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحبتي في الله في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك. وإن شاء الله النهاردة بنتحدث عن صفة من الصفات اللي كلنا محتاجينها في علاقتنا لتستقيم هذه العلاقات وتستوي وتصل إلى درجة من النموذجية والمثالية. والصفة دي تكاد تكون من أهم، أو هي أهم صفات الإسلام، لأن هي جوهر الدين وتحقيق الدين، وبدونها لا يكون للإنسان إيمان ولا دين. هذه الصفة وهذا الخلق هي صفة الصدق، خلق الصدق. عارف لما ربنا سبحانه وتعالى يوصف بها نفسه يقول لك: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيوصف بها نفسه في أشرف وأعظم وأفضل من كده، وصف بها سبحانه وتعالى أنبياءه المرسلين لما قال: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال سبحانه وتعالى عن سيدنا إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ولما وصف بها الأنبياء بهذا الإجمال، تجسد هذا الخلق في منهج حياة وسلوك وأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا رائعا مبهرا. لأن سيدنا رسول الله زي ما قلنا قبل كده في حلقة سابقة، إن هو النموذج التطبيقي لكل ما في القرآن الكريم. كل ما في القرآن الكريم من أخلاق نظرية تجسدت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان المثل الأعلى اللي اجتمعت فيه أو تجمعت فيه كل الفضائل الإنسانية. يعني كل ما تفرق في الأنبياء السابقين من أخلاق وآداب وسلوكيات اجتمع نموذجا متكاملا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. كيف كان الصدق في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عايز بس قبل ما أجاوب لكم على السؤال ده، يعني أجاوب على سؤال ملح أكيد بيلح على أذهاننا كلنا: هو يعني إيه صدق؟ الصدق يعني ايه؟ الصدق يا اخوانا عند علماء الاخلاق له تعريف جميل جدا جدا جدا. قالوا ان الصدق مطابقة الخبر الكلام بتاعي انا لما اتكلم للواقع وللاعتقاد. الله يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اما اقول لك مثلا محمد نجح، محمد اخوك نجح النهاردة، لازم علشان يبقى الخبر ده صادق يكون اخوك نجح بالفعل. طب لو كان من لم ينجح يبقى اذا هو الخبر ده كاذب. طب افترض ان انا بقول لك على خبر صادق وكلام حقيقي بس انا مش معتقد بيه. يمكن مش حضراتكم بتقروا في القرآن الكريم: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. كاذبون ازاي مع انهم بيقولوا لسيدنا النبي انك لرسول الله، نشهد انك لرسول؟ يبقى ازاي هم كاذبون؟ كاذبون في الاعتقاد، يعني صدقوا في القول اهو، واللي بيقولوه ده صح وحقيقي وواقعي، لكن لما لم يكونوا معتقدين لهذا الكلام وكانوا منافقين فيه، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. عشان كده ربنا وصف كلامهم بالكذب. يبقى يا جماعة الصدق معناه مطابقة الكلام للواقع والاعتقاد المتكلم. فإذا قال كلام واقعي لكن هو مش معتقد فيه، يبقى إذن هذا أيضا يصنف ضمن الكذب. الصدق ده يا أخوانا كان من الصفات البارزة جدا في شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكفار أهل مكة اللي كذبوه وكفروا به وحاربوه وطردوه وأهانوه، كان يسمى عندهم قبل البعثة الصادق الأمين. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها في ليلة النبوة لما النبي جالها فزع مذعور بلقائه جبريل عليه السلام لأول مرة على صورته الحقيقية، ونزل زي ما الإمام البخاري في صحيحه بيحكي ترجف بوادره صلوات ربي وسلامه عليه، فنزل للسيدة خديجة. السيدة خديجة طمنته وهدته بمجموعة من الأخلاق الجميلة الحسنة اللي بيتمتع بها، فكان من ضمنها إيه؟ تقول إنك والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق، فوالله لا يخزيك الله أبدا. أهل مكة لما جالهم أول مرة يعلن عن الدعوة ويشهر رسالة الإسلام قال لهم أرأيت، جمعهم كلهم يا بني عدي يا بني عبد مناف يا بني قصي يا بني كلاب إلى آخره، اجتمعت مكة كلها عليه وهو واقف على جبل الصفا صلى الله عليه وسلم. قال لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ لو قلتكم أن في جيش دلوقتي هيغير عليكم يهجم عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم أدعوكم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الكلام. فتبت يدا أبي لهب وقال له إلى آخره ألهذا جمعتنا يا محمد، تبا لك. فقالوا له ما جربنا عليك كذبا قط. فيجي سيدنا النبي يا أخوانا يعرفنا معلومة مهمة جدا عن أهمية الصدق، إن الصدق ده هو الإيمان، وإن أي حاجة ممكن توجد في المؤمن إلا الكذب. يعني هم خلي بالك معسكران أو ناحيتان أو خندقان، إما صدق وإيمان وإما كذب ونفاق. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. لما سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم ربما. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم ممكن. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. قال لا والذي نفسي بيده لا يجتمع في جوف عبد إيمان وكذب أبدا. يبقى خلي بال حضرتك بقى، يا إيمان ونفاق، إيمان وصدق، يا كذب ونفاق، أدي ناحية ودي ناحية، وانت اختار لنفسك أي الطريق تختار أو أي الدار تختاره. يطبع المؤمن على الخلال كلها، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. آية المنافق ثلاثة، احنا بنقول يا صدق مع الإيمان يا كذب يبقى نفاق. آية المنافق ثلاث، عد كده الثلاث حاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها في حديث كثيرة في علامات المنافقين. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا اؤتمن خان. فالصدق في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواننا وفي الدين هو أساس الدين، أساس الإيمان. الإيمان هو الأصل وله مكونات، من أهم المكونات بالصدق. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، ربنا يوصف نفسه به، وصف به حضرة النبي وحلاه به. هرقل لما سأل أبو سفيان الكلام ده قبل ما يسلم أبو سفيان، وجات له رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل كده يدعوه الرسول فيها إلى الإسلام، وبعدين فقال عايز أعرف مين محمد نبي العرب ده، فقالوا له والله في ركب تجار من بلد الرجل ده عندك في بلدك في الشام في رحلة الصيف اللي كانوا بيعملوها، وكان الكلام ده بعد صلح الحديبية مباشرة. فبعت هرقل جابهم وجاب ترجمان كده ينقلوا الكلام من لغة إلى لغة، وقال لهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي أبو سفيان؟ قال له أنا. فعلا أبو سفيان بيجتمع مع النبي في الجد الخامس. طيب فقال أنا هسألك عنه أسئلة، إني سائل فأجبني. وقال لي اللي معاه إذا كذبني فكذبوه. فسألوا كيف نسبوه فيكم محمد نبي العرب ده، هل قال هذا القول أحد قبله، هل كان من آبائه من ملك، أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، يزيدون أم ينقصون، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، كذا كذا، لغاية ما قال له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال له لا، عمرنا ما كذبناه. فأبو سفيان بيبين له بعد كده العشر أسئلة اللي سألها له ليه سأله، فقال له سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت لا. فقلت، ده هرقل بيقول لأبو سفيان وحضرة الناس كلها، فقلت فوالله قد أعلم والله أنه لم يكن ليزر الكذب على الناس ويكذب على الله. الصدق يا أخوانا أهم حاجة في الحياة، لتستقيم العلاقات، لتستوي أمور الناس، علشان نبني جدران الثقة بيننا وبين بعضنا، لازم يكون في صدق، ولازم يكون في وضوح، ولازم يكون في شفافية، لأن الكذب علامة النفاق ويهدم أي جدار للثقة بين الناس. الصدق ده أحيانا يكون مذموم، وأحيانا يكون الكذب مطلوب، إلى غير ذلك من النقاط المهمة جدا في فضيلة الصدق أو خلق الصدق، عايزين نوضح الكلام فيها، لكن علشان وقتنا انتهى النهاردة، بإذن الله في الحلقة القادمة نواصل حديثنا في هذه القضية المهمة في حياتنا، إن كان في العمر بقية وفي الفرصة مؤتاة. حتى هذا الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.